قال واما الانحناء عند التحيه، حناء يعني ينحني به براسه قريبا من الركوع ونحوه، واما الانحناء عند التحيه فينهى عنه، كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم سالوه عن الرجل يلقى اخاه ينحني له قال لا، ولان الركوع والسجود لا يجوز فعله الا لله عز وجل، لان الركوع عباده وكذلك السجود عباده، حينئذ لا يفعله الا لله عز وجل. فاذا كان ينحني للشخص حينئذ صار ماذا؟ صار ركوعا، والركوع اقل ما يصدق عليه في الشرع الذي يكون في الصلاه مجزئا، هو ان يكون اقرب الى الركبتين من يديه من الوقوف، او اقرب الى الركوع المستقيم من الوقوف. قال وان كان هذا على وجه التحيه في غير شريعتنا كما في قصه يوسف وخروا له سجدا وقال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل، يعني في شريعه يوسف عليه السلام كان السجود تحيه، ولذلك معاذ لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم راى ذلك عند الاعاجم ونحوهم ماذا صنع؟ ها سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هذا الحديث ناسخا. فلا يقال كيف عذر معاذا بالجهل، نقول لا، قبل ان يبين له كان ماذا؟ لم يكن عبادة متمحضة، بمعنى انه صار كان مشتركا بين تحية وبين عبادة، ولذلك كلام شيخ الاسلام هنا صريح في هذا، قال ولان الركوع والسجود لا يجوز فعله الا لله عز وجل، وان كان هذا على وجه التحية في غير شريعته، اما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فليس السجود الا عباده. فاذا اورد بعضهم حديث معاذ كيف عذره النبي صلى الله عليه وسلم، قل لم يعذره هنا، لماذا؟ لانه قد انكر عليه، وقد فعل ماذا؟ قد فعل محرما، بمعنى انه قد فعل محرما باعتبار شريعتنا، فهو متاول ووقعت له ماذا؟ شبهه ولا اشكال فيه. حينئذ صار هذا الحديث ناسخا لما كان في شريعة من قبل، لأن الأصل ما جاء في شريعة من قبلنا ها هو في شرعنا، يعني شريعة لنا، شرع من قبلنا شرع لنا، إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك، هنا قد دل الدليل على خلاف ذلك. قال وإن كان هذا على وجه التحية بغير شريعتنا، قالوا في شريعتنا لا يصلح السجود إلا لله، واضح هذا؟ فلا ينسب لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يرى أنه ليس بعبادة. وفي شريعتنا لا يصلح السجود إلا لله، بل قد تقدم نهيه عن القيام كما يفعله الأعاجم بعضها لبعض، فكيف بالركوع والسجود، وكذلك ما هو ركوع ناقص، يعني انحناء هو أقرب إلى الركوع منه إلى القيام، هذا لا ينبغي. ولذلك بعض الناس قد ماذا؟ قد يتحرج أن يقوم أو أن يقام له، لكنه إذا أراد أن يسلم فإذا به ينحني، فترك امرا عند جماهير اهل العلم جائزا، وفعل شيئا هو اقرب الى المحرم، ولا يجوز،